فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا رب الأرض والسماء، كلنا أمل ورجاء أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، فأنت رب الأرض ورب السماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ليس لنا معلم إلاك يا حبيبنا يا رسول الله، يا شفيعنا يوم القيامة. علمتنا يا حبيبنا أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، وأن من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وعلمتنا أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أيها الإخوة المؤمنون، يا من تمتلئ قلوبهم بحب الله سبحانه وتعالى وبحب القرآن وبحب المصطفى، القلوب في شوق إلى كلام الله، القلوب في شوق إلى حديث الله إلى عباده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث ربنا من الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 52 بعد 100 من السورة نفسها، يتلو علينا آيات الله القارئ الشيخ أنور الشحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ